إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله تبارك وتعالى واعلموا أن الذي يجب على كل مسلم ومسلمة اعتقاده هو اعتقاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، ومن خالف ذلك فقد عرض نفسه لعقاب الله ومقته وغضبه. يقول صلى الله عليه وسلم عن الفرق التي ستكون في أمته، وهي 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، رواه أحمد وأبو داود من حديث معاوية رضي الله عنه. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجماعة التي سلمت من الوعيد بالنار بقوله: من كان على مثل ما أنا عليه، من كان على مثل ما أنا عليه وأصحاب اليوم، رواه الطبراني من حديث أنس رضي الله عنه. نعم، إنها فرقة واحدة لا تتعدد، والإسلام يدعو إلى عدم الفرقة ويدعو إلى التآلف، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أيها المسلمون، عقيدة أهل السنة والجماعة اهتم بها السلف الصالح ببيان أدلتها وشرحها، وكثرت المؤلفات فيها حتى قال بعض أهل العلم عددها بمئات المؤلفات. وإني في هذا الوقت العظيم والمكان المبارك مذكر لنفسي ومذكر لكم بجمل من اعتقاد هؤلاء الصفوة، وما توفيقنا إلا بالله. يعتقد أهل السنة والجماعة أن الله تعالى وحده متفرد بالخلق والملك والتدبير، كما قال عز شأنه: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ويثبتون لله تعالى ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى، لا يتجاوزون القرآن والحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يثبتون ألفاظ ذلك ويعلمون معناها في لسان العرب الذي نزل به القرآن، ويفوضون الكيفية لله، لأن الله تعالى قد اختص بها فلم يطلع عليها أحدا من البشر، كما أنهم ينزهون الله تعالى عن مشابهة المخلوقات في صفاته. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويفردون الله تعالى بالعبودية، فلا يعبدون مع الله إلها آخر، بل يصرفون جميع الطاعات لله وحده لا شريك له، كما قال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ويعتقدون الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر. وإيمانهم هذا قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. ومن عقائد أهل السنة والجماعة محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وموالاتهم والترضي عنهم والاستغفار لهم والثناء عليهم. قال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. ويحبون أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عملا بوصيته صلى الله عليه وسلم يوم غدير خم، حيث قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي ثلاثا. رواه مسلم من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه. كما أنه مع قيامهم بهذا الواجب العظيم، فإن أهل السنة يتبرؤون من معتقد الروافض والخوارج أخزاهم الله. فالروافض يقولون بتكفير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون أنهم ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أبو بكر وعمر رضي الله عنهما لم يسلما من تكفيرهم قبحهم الله، ولا يستثنون من الصحابة إلا آل البيت ونفرا قليلا. أما الخوارج فهم عكس الروافض، فقد كفروا عليا ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم، وكفروا كل من لم يكن على طريقتهم، واستحلوا دماءهم. وما القاعدة في هذا الزمان إلا مثل لهم في استباحة الدماء، وفي الخروج على الولاة، وفي إثارة الفتن، أعاذنا الله تعالى من شرهم. أيها المسلمون، ومن عقائد أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بأن الله تعالى أوجب على المؤمنين طاعة ولاة أمورهم في غير معصية. يعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: اسمع وأطع في عسرك ويسرك، ومن شقك ومكرهك، وأثرة عليك، وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك، إلا أن يكون معصية، فيطيعونهم في المعروف ويدعون لهم بالصلاح والمعافاة، ويرون أن سبهم منهي عنه شرعا. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا تسبوا أمراءكم، ولا تغشوهم، ولا تبغضوهم، واتقوا الله واصبروا، فإن الأمر قريب. رواه ابن أبي عاصم في السنة. كما يحذر أهل السنة، كما أن الطاعة أيضا تشمل الإمام الأعظم والقضاة والأمراء وجميع من لهم ولاية عامة أو خاصة. ويحذر أهل السنة من مجالسة أهل الأهواء والبدع حذرا شديدا، لأن مجالستهم علامة حبهم وسبب في مرض قلب مجالسهم. نسأل الله لنا ولكم العافية. أيها المسلمون، ومن عقائد أهل السنة والجماعة أنهم يعتقدون أن لا طريق إلى الله وإلى كرامته إلا بالعلم النافع والعمل الصالح. فالعلم النافع هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والعمل الصالح هو المصلح للقلوب والأخلاق والدنيا والآخرة. فإذا خلا هذا العمل من الصلاح صار فاسدا، فإن ذلك خراب للأفراد والمجتمعات. أيها الإخوة، وما أكثر الأعمال الصالحة التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة، من أرادها وجدها مستعينا بالله. ولذلك أهل السنة يقولون دائما: إياك نعبد وإياك نستعين. أي نستعين بك يا ربي على مصالحنا الدينية والدنيوية، فأنت المعين على ذلك. ولذا قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالعبد محتاج إلى ربه في كل شيء، في عبوديته له، وفي شؤون حياته التي يعيشها. هو دائما في حاجة إلى ربه أن يرزقه الإخلاص في علمه وعمله، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل، وكل عمل لا يكون على سنة رسول الله فهو مردود. ومتى دخل الغرور على العبد وأصابه العجب بعمله ورأى أنه ليس بحاجة إلى عون الله وتوفيقه فذلك الزيغ والضلال. نعوذ بالله من الزيغ بعد الهدى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على ما فيه الخير والفلاح لنا في الدنيا والآخرة، إنه سميع جواد كريم. وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفر الله من كل ذنب وتوبوا إليه، إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. شهادة نرجو بها النجاة يوم نلقاه، يوم يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور. أما بعد، أيها المسلمون، فكما تعلمون أن الصلاة هي عمود هذا الدين، دين الإسلام الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد أوجب الله عز وجل علينا المحافظة عليها وإقامتها على الوجه الذي أمر به وبينه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه في أكثر من موضع: وأقيموا الصلاة، ويقيمون الصلاة، وإقام الصلاة. وقال عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين. أي أدوها كما يجب أن تؤدى، بإقامة أركانها وواجباتها وشروطها، وكملوها بمستحباتها على الصفة التي نقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. ثم الله عز وجل قد حذر من التهاون بها، وبين سبحانه وتعالى في قوله الحق: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الفرق بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن هنا أيها الإخوة، يجب علينا أن نجاهد أنفسنا لإقامتها على الوجه الذي أمر الله به وبينه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أمر وهو يجب المحافظة على أدائها جماعة في بيت من بيوت الله كما أمر الله وكما حافظ على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح، حيث بينت النصوص ودل أهل العلم والمعرفة على أن صلاة الجماعة فرض على من قدر من الرجال. فيجب علينا أيها الإخوة المحافظة على صلاة الجماعة والمبادرة إليها حينما ينادى بها في بيت من بيوت الله، وعلى المسلم أن يحذر التخلف عن صلاة الجماعة، فإن التخلف عن صلاة الجماعة دون عذر شرعي صفة من صفات أهل النفاق، كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلنجتهد في هذا السبيل أيها الإخوة، ولنبادر إلى بيوت الله حينما ينادى بالصلاة، ولنقصد بذلك وجه الله والدار الآخرة، ولنصبر أنفسنا على ذلك ونحتسب الأجر من الله. أسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. وصلوا وسلموا على النبي المختار نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد أمرنا الله بذلك في محكم كتابه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.